من فرعنا سد أيوة أيوة أرباب المعزة وعلي يا بي يا بي يا بي يا روحي وبشوفنا والله كم شي في قلب السقيم وعلي حكم العدل حكمنا مع الخلايق علي يا جنانة يا جنانة يا جنانة يا بكل من الله الله الله حيمانا دخل يا كريم ملتجي أمنا يا بحنا أهل العباد سعد البناء أمنا آني وأخوي الحسن والفاطمة أمنا والمصطفى جدنا والأب حيدر علي يا با يا با يا با يا حبيبي الله ما شاء الله ما شاء الله على راسي والله كما انا عم بكلمك امرك يا سيدي سي والله الله يبارك لنا فيكم ربنا بيعملكم يا رب يا بكل من حيمانا دخل يا كريم اللهم ادخلنا في حما هذا البيت يا رب يا بكل من حيمانا دخل ملتجي امنا يا كل من حمانا دخل ملتجي أمنا يا بحنا أهل العبا يا روحي أهل العبا سعد البناء أمنا آني وأخوي الحسن والفاطمة أمنا والمصطفى جدنا والأب حيدر علي أمان أمان أمان أمان أمان حبيبي يسلم يا روحي يسلم يا عيونك طيب ما شاء الله حولكم هاي عملت استوديو هاي استعطف الريح يا عيني استعطف يا روح يا أهل الطاعة يا عيني يا أهل بيت النبي استعطف الريح احنا مطولين بالنا عليكم شوية تخلصوا بوظها ما تفكروا يعني مطولين بالنا شوية عليكم بس شوية نعم أستعطف الريح يا عيني الله على الريح حاملة إلى المتيم من أكنافكم خبرا أستعطف الريح الله أستعطف الريح يا سلام على الريح حاملته إلى المتيم من أكنافكم خبرا هويت من أجلكم من كان يشبهكم يا عيني حتى لقد كدت أهوى الشمس والقمر من الشمس والأقمر يا عيني على روحي يا عيني يا عيني يا عيني من الشمس والأقمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا يا يا آل فاطمة الزهراء الله